مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على المصطفى، صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيبنا محمد عليه السلام، وصل عليه كما ينبغي، وصلي عليه كما ينبغي. الصادق محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتبلغ إليه عدد الليالي وطول الدوام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير، وإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير. مني وش عليا، أنا عبد مملوك والأشياء مقضية، ما في التحقيق شكوك ربي ناظر ليا. أنا نظري متروك في الأرحام والأحشاء، من نطفة صورني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لما شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد، ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى الله عليه وسلم حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.